الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فهذا المجلس الخامس والأخير في مدارسة هذه الرسالة الجليلة صريح السنة للحافظ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. نعم، بسم الله. لا، أعد سلمك الله. نعم، لا، أعد الحديث الذي حدثنا علي بن سهل. نعم، احنا وقفنا على حديث خلاد ولا أخذناه؟ طيب، نعم أنا وهمت، أنا اللي وهمت وظنيت أنها غيره. هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله رواه مع المصنف أيضا الطبراني في معجمه الأوسط، رواه من طريق موسى بن عقبة وهو المشهور صاحب المغازي والسير. الحمد لله. عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر امرئا بما ليس فيه ليعيبه، أي يذمه ينتقصه، حبسه الله عز وجل في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. والحديث أعلوه بعمر بن عبد الله الأنصاري وأعلوه بغير، لكن معناه صحيح، يشهد له شواهده التي في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولما جاء أن حقوق العباد يوم القيامة تستوفى، ومن ذلك هذه المعيبة. من ذكر امرأة، والكلام في المسلمين، لأن الغيبة حرام على المسلمين دون غيرهم، وأما البهتان فيحرم على المسلم وغير المسلم، لأن المسلمين صدقة ليسوا بكذبة، فلا يجوز أن يفترى على غير المسلم بما ليس فيه. من ذكر امرئا بما ليس فيه ليعيبه، أي لينتقصه ويسبه بها لتغدو مسبة بين الناس، حبس يوم القيامة في نار جهنم حتى يأتي نفاذ ما قال، أي من باب التعجيز والتحسير، نفاذ ما قال أي مصداقية ما اتهمه وعابه على أخيه. وهذا من نصوص الوعيد التي يبقى وعيدها على إجمالها لا يفسر ولا يتمحل فيه بأنواع التأويلات والتمحلات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة يوم القيامة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. في الرواية الأخرى: كلف أن يعقد بين شعيرتين. كل هذا من باب التعجيز الذي يدل على التعذيب، تعذيب هذا الرجل بما فعل في أمر لا يقدر عليه. وفيه الأصل الشريف تعظيم حرمات المؤمنين وحفظ أعراضهم بل جاءت الأدلة متنوعة في أن من ذب عن عرض مسلم ذب الله عنه أو ذب الله عن عرضه، لأن الجزاء من جنس العمل. وهذا المعنى مهم أن ينتبه له المسلمون ويبتدر إليه طلبة العلم فيحفظوا ألسنتهم ويحسنوا بإخوانهم ظنونهم ولا يتتبعوا زلاتهم وعثراتهم فيفضحونهم. فالمقام شنيع والأمر عظيم. وعند مرؤات أهل الإسلام ما جاء عن عمر وغيره رضي الله عنهم أن من وجد لأخيه قولا فيحمله على أحسن المحامل، على أحسن ما يحمل عليه، هذا مقتضى أمرين: مقتضى الأخوة الإيمانية وهي الأولى، ومقتضى المروءة والرجولة والشهامة والتي جاء ديننا بتعزيزها وبرفعها وبإعزازها وبالتنويه عليها. فإذا نقص العلم ونقصت المروءة لك أن تتخيل أنواع الأربية وأنواع اللآمة، وهذا لا يضر إلا صاحبه لأنه مقت في الدنيا وفي الآخرة. ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، هذا أصل عظيم يخرج عنه ما يتعلق بولي الأمر من تتبع أهل الفساد والإفساد وأهل البدع والإحداث، فإنه مناط به حفظ جماعة المسلمين وقيام أمرهم. ومن ذلك ما يتعلق بأهل البدع وأهل الأهواء وأهل الفجور، فإن شأنهم كما سبق في شأن الغيبة في ما يجوز منها، وشأنهم أيضا في الأخذ على أيديهم وفضحهم والتنبيه على غلطهم، نصحا لدين الله أولا، ونصحا لهم ثانيا، ونصحا لعامة الناس ثالثا. وهذا ممن له ولاية، إما ولاية علمية دينية أو ولاية في الإمرة، هذا شأنهم وهذا مناطهم. والمؤمنون يرحم بعضهم بعضا ويرحمون غيرهم، لما في صحيح مسلم في حديث سماه العلماء بالحديث المسلسل بالأولية، حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الوعيد بالنار أن توصد عليه وبجهنم أن توصد عليه لا يخرج منها يندرج تحت مطلق الوعيد، وأهل السنة يردون نصوص الوعيد إلى الوعد ويردون أدلة الوعد إلى الوعيد فيأخذون بهما جميعا خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة وخلافا للمرجئة بأصنافهم. فإن الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا أدلة الوعد، وبعكسهم المرجئة أخذوا بأدلة الوعد وأهملوا أدلة الوعيد. وأما أهل السنة والقرآن، أهل السنة والجماعة، فوفقهم الله وهداهم فأخذوا بهما جميعا بنصوص الوعد والوعيد وألفوا بينها، فحملوا هذا على هذا وهذا على هذا. ومن هذا المحمل أن من تتبع عورة المؤمنين وفضحها ليعيبهم بها وينقدهم ويسبهم ويعيرهم بها أنه متوعد عليه أن توصد عليه جهنم. هل هو على جهة الخلود؟ الجواب فيه حالتان: الحالة الأولى إن استحل هذا الفعل، اعتقده حلالا مع علمه بتحريمه، فكان استحلال ما علم تحريمه كفر مخرج من الملة. وفيه قول الطحاوي في عقيدته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الحالة الثانية وهي الأكثر والأشهر أن يفعله من غير استحلال بقلبه، فهذا لا يكفر بها، وإنما تبقى من نصوص الوعيد تندرج تحت مشيئة الرحمن جل وعلا. فإن دخل النار بسبب هذا الذنب فإنه لا يخلد فيها أبد الآباد، لأن الله حرم على النار أن يبقى فيها موصدا مؤبدا من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وبهذا تأتلف الأدلة ولا تختلف. وفيه أيضا مسألة أخرى وهي التعيير، تعيير المؤمنين والتشمت بهم بعيوب فيه، فإنها خطيرة أيها الإخوة، وأي خطيرة. ومن عير غيره بذنب لم يمت حتى يواقعه ويصيبه. والتعيير والتقنيز مد باليد، أي ما أسرع ما يقع على المعير. وانتبه يا من من الله عليك بالاستقامة أن تعير عاصيا أو فاسقا، يا من من الله عليك باستقامة على السنة ولزومه أن تعير مبتدعا وصاحب هوى. وإنما شأنك معهم الحمد لله الذي عافاني من ابتلاكم فيه وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، كان حقا على الله ألا يصيبه ذلك البلاء كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الله المستعان. هذا حديث يرويه المصنف عن شيخه الذي أكثر عنه الرواية، محمد بن عوف الطائي. وقد أكثر المصنف في روايته عن محمد بن عوف الطائي وعن ابن حميد الرازي، أكثر الرواية عنهما كثير. وهذا الحديث بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه، رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، رووه من جهات موصولة ومن جهات موقوفة. والحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء ذكر أن الرواية الموصولة صح من الرواية المرسلة، والحديث شواهده كثيرة في السنة. قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي، وقد عرج به عليه الصلاة والسلام كم مرة؟ هيا زول، هيا بلديه، كم مرة عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ واحدة بس، عليك الله يا زول، بس واحدة. كم عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، مرة واحدة ولا أكثر؟ أحسنت، هذا جواب طالب العلم. عرج بروحه وجسده معا مرة واحدة، أما بروحه فمرات كثيرة. ولهذا أحسن ما رأيت جوابا على هذا الخلاف الواقع في عدد مرات عروجه ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ونقله عنه شارح الطحاوية علي ابن أبي العز، علي ابن أبي العز الحنفي الدمشقي. يقول ابن القيم: وطريقة الضعفاء من المحدثين يكررون المعراج بعدد ما جاء من الروايات ولا يؤلفون بينه، فكل ما ذكر النبي مما رآه في السماء يعدونه معراجا ثانيا وثالثا وهكذا. وأحسن الأجوبة أنه عرج بروحه وجسده مرة واحدة. قال جل وعلا في سورة بني إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد اسم لمجموع الروح والجسد. أما المعراج مناما هذا كثير جاء ذلك في السنة، وأضعف من هذه الطريقة طريقة من قال من الشراح أن النبي أعرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري وأعرج بروحه. أقول أي إعجاز عندئذ؟ ليس في الإسراء والمعراج بروحه فقط، أي إعجاز؟ لأنه يرى النائم في منامه أشياء من قبيل ذلك. وصار العرب أصح ذهنا من هذا لما أنكروا الإسراء والمعراج. لو كان بالروح ما أنكرته العرب، لكن كان بالروح والجسد جميعا. وهذا معقد أن تكون هذه آية له عليه الصلاة والسلام. قال: مر بي. من مر به؟ رفيقه في المعراج هو جبريل، وجبريل يمر بنبينا فيستفتح له كل سماء، وتسأله ملائكتها وحرستها: أو قد بعث إليه؟ لأنه لا يلج السماء أحدا إلا بأمر الله. فيقول جبريل: نعم، مر به على النار كما في ظاهر هذه الرواية. وعرضت النار أمام وجهه في عرض الجدار لما صلى صلاة الكسوف صلى الله عليه وسلم، وكشفت له النار وهو في المدينة بين أصحابه، وهو من علم الغيب الذي يكشفه الله لمن شاء. من علم الغيب، ليس كل علم الغيب، حيث قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. مر به على جهنم فرأى فيها هذا المنوه عنه، رأى أقوام، إذن ما هو بشويين، لهم أظفار من نحاس، أظفار من نحاس طويلة، اعتبروا بها بما بليت به الآن نساء المؤمنين من الأظفار الصناعية، ومنهن ومن غيرهن من يتخذ أظفارا من حديد أو ذهب أو فضة أو بلاتين تزين بها. ليه؟ لأنهن للأسف يقلد بعضهن بعضا في شر وفيما لا ينفع، وقلة أن يقلد بعضهن بعضا في الخير، لأنهن في حبائل الشيطان. طيب، أظهار من نحاس يمخشون فيها صدورهم أي أجسادهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ هذا الذي مر به. فقال عليهما الصلاة والسلام: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الله العفو والعافية، جزاء من جنس العمل. لما أكلوا لحوم الناس، والناس هنا بأهل العهدية أي المؤمنين المسلمين، لأن الكافر لا حرمة له، سواء كان كافرا أصليا أو كان كافرا مرتدا، الأصلي الوثني الهندوكي، عابد الشمس، عابد القبر، عابد الضريح، الذي لا يصلي، المصدق الكافر الأصلي، عابد الشمس، عابد الحجر، عابد الوثن، والكافر المرتد الذي لا يصلي، مصدق بالكهان، يدعو غير الله من المقبورين، يستغيث بالغائبين، يذبح للجن ولأهل المقامات والأضرحة، هذا كافر مرتد. فهم يخرجون عن هذا الوصف، لا حرمة لهم. الذين يقعون في أعراض الناس بأهل العهدية أي الأهل الإيمان، و الذين يأكلون لحوم الناس بالغيبة ويقعون في أعراضهم، أي بغير وجه حق وبوجه حق أيضا، لأن الوقوع في أعراض الناس بحق غيبة كما سبق في بيان وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها، وبغير وجه حق هو البهتان، ومن ذلك تتبع عوراتهم وفضحهم. والمؤمنون نصحة سترة، والمنافقون والفسقة غششة فضحة. فهذا أمر يتعلق بالقلب والنية، ويتعلق أيضا باللسان، وربما الآن في الوسائل الجديدة بالكتابة أيضا بما يكتبه وينشره ويذيعه، بما يدخل تحت هذا الشأن في تتبع عورات المسلمين وأكل لحومهم. وخرج منه كما سبق ما يتعلق بولاة الأمور، علماء وأمراء، مما يحفظون به الديانة ويحفظون به أمر الأمة والجماعة. نعم. الله العفو والعافية. هذا الحديث في إسناده مقال، لأنه من رواية عثمان بن أبي العاتكة وأعلوه وضعفوه، ولكن الحديث له شواهده الصحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآتي بعد ذكر الحديث ذكر أشهرها. يروي عن أبي أمامة الباهلي، وهو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد، والبقيع أرض منخفضة من طين شرقي مسجده عليه الصلاة والسلام. الآن مع استمرار البنيان والهدد والتوسعات اتصل البقيع في سوره بساحات المسجد من الجهة الشرقية الجنوبية، ويسمى ببقيع الغرقد، بقيع لأنه الماء تنقع فيه، والغرقد لنبوث هذا الشجر، شجر الغرقد، ويسمى بالعوسجة، وهو كما جاء في حديث رواه مسلم من أشجار يهود، فإنه في آخر الزمان في الملحمة العظمى ينطق الحجر وتنطق الشجر: يا مسلم تعالى فإن ورائي يهودي فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. والآن يتكاثرون في زرع الغرقد في بيت المقدس وأكنافه. وكان البقيع مقبرة أهل المدينة، كان البقيع مقبرة أهل المدينة، وأول من دفن فيه من المهاجرين من؟ عثمان بن مضعون، فإنه دفن في أواخر السنة الأولى من الهجرة، دفنه النبي عليه الصلاة والسلام وبكى عنده ووضع عند رأسه حجرا، فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعرفه لأزوره، فيه مشروعية تخصيص بعض القبور بالزيارة كقبور الأقربين أعرفه لأزوره ويأدفن إليه أهلي. وهذا البقيع اشتمل على قبور الصحابة وأمهات المؤمنين وأبناء وبنات النبي عليه الصلاة والسلام ممن ماتوا في المدينة، واشتمل على نحو 10,000 صحابي، واشتمل على غيرهم أيضا، ففيه قبر المنافقين، قبور المنافقين. ولهذا القبور والبقاع لا تزكي أحدا، وإنما يزكيك عملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الخروج إلى بقيع الغرقد يسلم عليهم ويدعو لهم. ولهذا من دعائه الشهير الثابت في الصحيحين واللفظ لمسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله للمستقدمين منا ومنكم المستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. ومن كان في المدينة يشرع له من الرجال أن يزور 4 أماكن، أولها وأعظمها ما قصده من زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه فرضا ونفلا. ثانيا يتطهر في بيته ويأتي البقيع، ويأتي مسجد قباء، يتطهر في بيته ويأتي مسجد قباء يصلي فيه. ومن سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج كل سبت إلى قباء ماشيا وراكبا. والآن رصف طريق من طرف توسعة المسجد الجنوبية إلى قباء بنحو 3 كيلومترات وزيادة، لا تأخذ منك إلا نصف ساعة أو نحوها. ومما يستحب له، وهذا للرجال خاصة، زيارة قبور البقيع والسلام عليهم والدعاء لهم، وزيارة مقابر شهداء أحد في سفح جبل الرماة في شمالي وادي قناة دون أحد دون الجبل. وهذان الأمران، البقيع وقبور شهداء أحد، إنما زيارتهم خاصة للرجال دون النساء، لورود النهي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول رضي الله عنه: فوقف عليه الصلاة والسلام على قبرين ثريين، أي قريب عهد برش الماء، ففيه أن رش الماء على القبور سنة لتركد يركد ترابه ولا يتطاير غباره. فقال صلى الله عليه وسلم: أدفنتم هنا فلانا وفلانا أو فلانا وفلانا؟ قال: نعم يا رسول الله. وهذا من الغيب الذي كشف له، لا في تعيين القبرين لأنه سأل، ولكن في إخبار ما في القبرين صلى الله عليه وسلم. ولم يصرح باسمهما لأنه لا طائل من ذلك. قال: والذي فقال صلى الله عليه وسلم: قد أقعد فلان الآن يضرب، أو قال: والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، أي من قوة الضربة. ترون ما يقارب هذا المعنى إذا رميت القنابل والصواريخ للعربات كيف تتطاير نارا، أو ضربت السيارة بمطب قوي كيف يظهر منها النار. وهذا لشدة الضربة، وإن كان الجسد ليست من مادة النار ليونته وتقطعه، لكن من شدة الضرب. نسأل الله العفو والعافية. ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، لأنهم مكلفون، والخلائق تشمل البهائم والجمادات وخلق الله الذين حول هذا المكان. ولولا تمريج في قلوبكم، التمريج التخويف الذي يورثه العطب والنقص والفساد، ولولا تمريج أي خوف في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. إذن النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية، يسمعه الله من الغيب ويريه من الغيب ما لا يري غيره صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الحديث الآخر شاهد له: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع مما في القبور. لكن يخشى أن يتمرد قلب الإنسان، أن يفسد وينقطع ويضطرب من شدة الخوف فلا يدفن ميته. ثم قال: الآن يضرب هذا، الآن يضرب هذا، يخبرهم بما أسمعه الله ولا يسمعونه، والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع، ولقد تطاير قبره تطايرها قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين، ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا: ما ذنبهما يا رسول الله؟ أي لما حصل هذا العذاب في القبر بهذا التشنيع الذي ذكره من ضربة قطعت منه أعضاءه ومن تطاير قبره نارا؟ قال: أما فلان فكان لا يستبرئ من البول، وأما فلان أو فلان فإنه كان يأكل لحوم الناس. ومن أصح شواهده ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أي في أعين الناس وظنه، ألا إنه كبير، ألا إنه كبير، أي وإن استهان به الناس باستمرائهم عليهما، وألا يلقوهما البال أو يقلق ويخاف من هذين الذنبين الخوف اللائق، ألا إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله في بدنه وفي ثوبه، وفي رواية كان لا يستتر من بوله، يعني أمام الناس يكشف عورته، وهذا يدل على أن هذا ذنب كبير. وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة معنى قبيح، ومن ذرائعها الغيبة والنيل من أعراض الناس، فإنها مفضية إلى النميمة، والوسائل لها حكم المقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوال. فهذا من أصح شواهدها مع كثرتها لهذه الرواية. طيب، المقصود منها ما ذكره المصنف من حرمة تتبع عورات المسلمين والنيل من أعراضهم والخوض فيهم وغيبتهم والنميمة عليهم، وهذا كما يشمل عامة الناس وفي أهل العلم أشد، كما روى ابن عساكر وغيره أن لحوم العلماء ماذا؟ مسمومة، نسأل الله العفو والعافية. وضابطها كما سبق أن ما فيه حفظ لجماعة المسلمين وبيضتهم ودينهم، بل أهل الأمر من أهل العلم في أمر الديانة وللأمر ونوابهم في أمن الجماعة. نعم. عن أبي برزة بفتح الباء. نعم. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر أهل الإسلام تردوا الإيمان قبل، لا تقتلوا المسلمين ولا تتبعوا ولا تتبعوا عوراتهم. اللهم استعان. هذا الحديث رواه رحمه الله من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن وعنعنه الأعمش ها هنا عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. والحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود وغيرهما، من طرق عن سعيد بن عبد الله بن عياش عن أبي برزة عن أبي برزة الأسلمي ضبطها عندكم بالضم ها؟ أي أحد يشوفها في الجهاز نعم اللي أحفظه أبو برزة الفتحي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه يعني أظهر الإيمان باللسان وبالقول ولم يدخل الإيمان قلبه لم يدخل الإيمان أي كمال الإيمان حتى لم يحجزه ويمنعه عن الوقوع في أعراض المسلمين وانتهاك حرماته وانتهاك حرماته يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لأن المدار والمناط على ما في القلب خشية وخوفا وحبا ورجاء وتتبعا لمراض الله فيأتيها ولمصاخطه وأسباب غضبه وعقوباته فيجتنبها لا تتتبع عورات المسلمين لا تغتاب المسلمين ولا تتتبع عوراتهم الغيب عرفناها هو ذكرك أخاك بما هو فيه على جهة المعيدة هذه الغيبة وهي كبيرة من الكبائر أخص من الغيبة وإن كان في معناها تتبع عورات المسلم وهو أن ينظر ما انستر منهم فيذيعه ويكشفه يتتبعهم في ذنوبهم فيشيعها عليهم وينشرها عليهم إرضاء لهواه أو لعاعة في صدره من حسد أو حقد أو شنآن أو اتباعا لحزبه وطائفته فلا تتتبع عورات المسلم فإن من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته إذن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته يفضحه في بيته أي ولو كان مستسرا والفضيحة في البيت تكرست في المعاني في الأزمان الأخيرة في هذه الوسائل بأنواعها التي يفضح فيها الإنسان وهو كان في بيته سببها نال من غيره فتسلط الله عليه غيره فليحذر المؤمن ذلك ويخافه فإن بلغه عن أخيه أو عن المسلم سوءا أو شرا دعا له في ظاهر الغيب ونصح له إن تيسر ذلك وكان فيه مصلحة فإن لم يتيسر النصح له إما أن يخشى عناده أو مكابرة أو شرا أعظم أو لا ينفذ إليه فإذا نصح للمسلمين يذكر الذنب دون المذنب والخطيئة والشر والبدعة دون صاحبها إلا لمصلحة والمصلحة يعرفها أهل العلم لا صغار الطلبة ومطلق المندفعين المتحمسين بغير عقل وبغير هدى وكما سبق يخصص هذا كله ما يراه ولاة الأمور علماء وأمر في هذه البدع والمعاصي التي حقها الفضح وحق أصحابها التشهير فإن هذه من الأحكام المتعلقة بالسلطان ففيه ما سبق من ستر المسلمين وإن سترت أحدا من المسلمين فإن الله يستره وإن فضحت فإن الله متوعد لك بالفضيحة وتتبع عوراتك فانتبه ولا تظن أن أعراض الناس وأعراض المسلمين هينة وإن كانت للأسف أضحت حلا في مجالس الناس وإن كان ظاهرهم الاستقامة أو مدعاهم الذب والغيرة على السنة فإن الشيطان يستجري بهؤلاء ويلعب بأهوائهم كما يستجري الكلب بصاحبه حتى يوقعه في هذه الأمور في ظاهرها ما يدعيه وفي باطنها تحقيق أغراضه وأهدافه وما تعلق به هواه. فالحذر الحذر والانتباه الانتباه يا رعاكم الله. متى صنف المصنف هذه الرسالة؟ في أواخر حياته قبل موته بنحو 6 سنين، فإن الأربعة تزاملوا: محمد ابن جرير الطبري صاحبنا إمامنا ها هنا في الرسالة في هذه شريح السنة، ومحمد بن هارون الروياني، والثالث محمد بن أبي بكر بن خزيمة. من الرابع؟ لا هو، لا لا ما هم معه. أربعة تزاملوا في طلب العلم في مصر، كلهم أئمة، تفاوتوا في الإمامة وفي العلم، وإلا كلهم علماء. وتساكنوا وأصابهم فقر عظيم، فاستحيوا أن يستعطوا ويسألوا ويشهدوا. حياء علم وحياء دين وحياء شيمة ومروءة، فبقوا أياما لم يطعموا إلا الماء، كادوا أن يهلكوا، فضربوا بينهم بقرعة، ضربوا بينهم بقرعة أن من وقعت عليه القرعة يخرج فيستعطي لهم ما يسدون به الرمق. فوقعت القرعة على من؟ على ابن جرير، فأسف وحزن، فقال: أمهلوني فأصلي ركعتين، يطلب ربه لئلا يستعطي. فقام فصلى ركعتين، فلم يفرغ منهما إلا وطارق يطرق الباب، وإذا هو مبعوث ومرسول أمير البلد أمير مصر. قال: أفيكم فلان؟ فعد هؤلاء الأربعة كلهم أسماءهم محمد. قالوا: بلى. قالوا: بلى. قالوا: بلى، فينا فلان وفلان وفلان وفلان. فأخرج من وسطه، من حقوه، كيسة يقلها من ثقلها، فيها ذهب، فقال: إن الأمير رأى فيكم رؤيا، وبعث يبعث يسأل عنكم، وهذه منه لكم. فحمد الله، لأن المغني هو الله جل وعلا، والذي هو أطعم وإيش وسقى وأغنى وأقنى سبحانه وتعالى. نعم، كان فراغ هذه السنة التي نسخ فيها الكتاب رواية في المخطوط، وإلا أولئك الأربعة تقاربوا في سن وفاتهم، تقريبا 310، وفياتهم 310 أو 311 في هؤلاء الثلاثة رحمهم الله. وهذا أوان الانتهاء من مدارسة هذه الرسالة في الماسعة صريح السنة لإمام المحدثين والمؤرخين والمفسرين الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، ورحم الله علماء المسلمين أجمعين، وجزاهم عنا خير الجزاء، وألحقنا بهم بعمل صالح، وأورثنا وإياهم فردوسه الأعلى من الجنة، وأحل علينا رضاه فلا يسقط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه جواد كريم. سمع ومحمد بن هارون الروياني صاحب المسند المشهور، وهو عمدة في أدلة الشافعية، ومحمد بن أبي بكر بن خزيمة الرابع، إما محمد بن نصر المروزي أو محمد بن جعفر الطحاوي الشك مني لأن نسيت. الله أعلم. نعم نعم. أي نعم. هذه بالرجال. نعم هذه المواضع الأربعة التي يشرع لمن كان في المدينة زيارتها. سيد النبي عليه الصلاة والسلام وهو المقصود يسافر إليه المسافرون. لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد ذكر منها ومسجدها. مسجد قباء لا تشد الرحال له، ولكن من كان في المدينة يشرع له أن ينشئ زيارته بوضوئه من بيته والصلاة فيه. وكذلك مقبرة البقيع ومقابر شهداء أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليهم يدعو له، فلا يسافر لأجل ذلك. نعم. من قال أذهب إلى المدينة أزور رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شد الرحلة لقبره لا لمسجده. ولهذا نبينا له خصوصية، تصلي وتسلم عليه أينما كنت في بقاع الدنيا، وهناك ملك يبلغ نبينا في البرزخ سلام أمته. يدل عليه ما جاء في الحديث أن أعرابيا كان يأتي ويدخل رأسه في فرجة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين يسكن في بيت جده وجدته فاطمة وعلي رضي الله عنهما، وكان كريما بابه مشرع، فرآه يختلس إلى هذا القبر فقال ما تصنع يا أخ العرب هلما إلى الغداء. فدخل عنده قال ما تصنع أراك تأتي وتدخل رأسك في فرجة، قال أزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال والله ما أنت ومن بالأندلس أسبانيا إلا سوى، فإنه حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا قيض الله لي ملكا يبلغني سلام أمتي. فهذا لا يختص بمجيئه أو ذهابه إلى قبره عليه الصلاة والسلام، في أي مكان يلهج صلاة وسلام على رسول الله. فإذا سافر من بلده يقول أزور قبر رسول الله قد شد رحله إلى زيارة القبر، وهذا منهي عنه في هذا الحديث. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن المستثنى من البقاع، وهذا شد رحله إلى بقعة، إلى قبر، إلى ضريح، إلى مسجد غير المسجد الثلاثة، فهذا حرام لأنه من تحريم وسائل الشرك. ومنهم من نيته مسجد النبي لكن أخطأ باللفظ، نيته أن يصلي مسجد رسول الله كالعوام لكن أخطأ، قال أزور قبر النبي أو أزور النبي، الخطأ يصحح ويعدل والله أعلم. نعم. هل يصلي في المسجد خمس صلوات؟ الجواب لا يشترط فيها، بل هذا أكثر ما يقال فيه وأحسن ما يقال فيه أنه من جهة الاستحباب، لأنه روي في حديث وإن كان فيه مقال أن من صلى أربعين صلاة في مسجدي هذا لا تفوته التحريمة إلا كتب له براءة من الفتان وبراءة من النفاق. فهذا في صلاة أربعين صلاة، كم يوم؟ ثمانة أيام، لا تفوته التحريمة. وهذا إذا ثبت فهو زيادة خصوصية الفضل في صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. نعم تفضل. يقول أخونا ما صحة من يقول إنه لا يشرع السلام على القبر إلا عند رؤيته؟ هذا ليس على إطلاقه، بل إذا مر بجهة القبور وإن لم يرها حال بينه وبينها سورها أو حائل يمنع منها شرع له أن يدعو لها. فقد روى أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالقبور فقال السلام عليكم يا أهل القبور وإن لم يرها بعينها، فيكفي أن يرى ما يدل عليها من سور أو حائط أو جهة يعرف أنها قبور. ولهذا جاء في الزيارة سنتان: سنة تقصد المقبرة وإن لم تدخلها، تقصدها فتزورها وتسلم على أهلها فتتعظ وتعتبر أنت بالزيارة وتستفيد بالدعاء لهم، لك الأجر ولهم الأجر. وفيها حديث عائشة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبور بقيع الغرغد وغيرها، يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون الحديث. السنة الثانية: إذا مر بالقبر أو بالمقبرة من غير قصد الزيارة، مر به الطريق عليها، ففيها حديث ابن عباس يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، والله أعلم. نعم. عندنا المقبرة مختلطة بين الكفار والمسلمين. مختلطة يعني داخل بعضها، ولا هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة؟ لا، أنا في أي بلد؟ ألبانيا. ما أذكر في تلك البلاد المسلمون في جهة والنصارى في جهة، ولهذا قبر النصارى فيها الصلبان. عباس مع دباس، عباس مع دباس مختلطة، قبر مسلم وجنبه كافر، أو هذا جهة وذا جهة؟ أثنان هنا قبر مسلم، هنا قبر مسلم. إذا زار القبور ينوي زيارة قبور المسلمين والدعاء لها، وإذا انعطف ومر على قبور المشركين بشرهم بالنار، كما جاء بذلك ندب النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. صلى الله العفو والعافية. نعم. يسأل أخونا: إذا كان القبر ملتصقا بالمسجد، سواء من جهة القبلة أو من جهة اليمين أو اليسار أو من جهة السرحة والحوش والسور الخارجي خارج المسجد، ما كان متصلا بالمسجد، متصلا ببناء المسجد، فلا تصح الصلاة فيه، سواء كان وسط المسجد أو يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه، فهذا لا تصح الصلاة فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث غيره. الحالة الثانية: أن يكون بين المسجد وبين القبر حائل، إما طريق أو سور يخرج القبر عن بناء المسجد وعن سوره، فالصحيح أنه ليس في المسجد، الصحيح أنه ليس في المسجد، وبالتالي تصح الصلاة فيه. وقبور النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه أبي بكر وعمر ليست في المسجد، بينها وبين المسجد ثلاثة جدر: جدار حجرة عائشة، وجدار آخر للحجرات كلها، وجدار ثالث خماسي الأضلاع عكسه تجاه الشمال، بناه عمر بن عبد العزيز لما ألزم الوليد بإدخال الحجرات في بناء المسجد، فصار خارج المسجد حكما منعزلا عنه، ولهذا دعا عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول ابن القيم في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. اللهم صل وسلم عليه. نعم نعم. إذا كان في حوشه أو في سرحته الأمامية أو الخلفية أو الجانبية فإنه داخل المسجد، وإن كان موضع الصلاة ليس فيه القبر فهذا داخل المسجد ولا يصلى فيه، والله أعلم. فإن كان القبر هو الأسبق يهدم المسجد، وإن كان المسجد هو الأسبق ينبش القبر ويجعل مع قبور المسلمين. وجدت الكلام على أبي برزة وش يقول؟ أبر بفتحها أبو برزة، ما فيها وجه أنها أبو برزة. All right. لا هذا تشكيل ما هو بنسخة، تشكيل، والتشكيل من المتأخرين يقع فيه الغلط والوهم. إذن هو على ما حفظنا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، والله أعلم. ترى اللي عطينا فرصة خلاص. تفضل. نعم، هل يجوز إثبات الصورة لله؟ الجواب نعم، ثبت في ذلك الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه خلق الله آدم على صورته، في رواية في الصحيح على صورة الرحمن، فالله له صورة. وإن كان في هذا منازعة لبعض أهل العلم كإمام الأئمة بن خزيمة وغيره، فالحق في خلاف قولهم. قد بسط الكلام على هذه المسألة أبو العباس بن تيمية رحمه الله في بيان التلبيس في نحو مجلد من هذا الكتاب الكبير في الرد على أساس التقديس لأبي عبد الله الراس. والصورة ما معناها؟ هي الهيئة، الصورة هي الهيئة. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، أي على هيئة القمر، فلله صورة تليق به كما أن له صفات وأسماء وذات تليق به لا تشبه ما للمخلوقين من صورة أو صفات أو ذوات أو صفات، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ها يسأل أخونا عن الحسد بين الأقران. طيب غير الأقران، الحسد عموما بين الأقران وغيرهم، لكنه تروج سوقه وتكثر بضاعته بين الأقران المتعاصرين والمتعاصرين، وعلاجه بأن يتقي الله ويخافه وأن يعالج قلبه من هذا المرض القلبي الكامن الخفي الخبيث، وأن ينظر إلى سوءات الحسد في الدين والدنيا، ومن ذلك ذهاب حسناته، وأنه لا يهنأ بحياة ولا يهنأ بطعام ولا بنوم ولا بأكل وشرب لما أشغل قلبه بالحسد. والحسد في القلب يزيد من تتبع العورة والغيبة والنميمة والبهتان وقذف الإنسان في دينه وعرضه ونفسه بما ليس فيه، فهي شرور متكاثرة مبدأها من هذا المرض القلبي الخبيث بالحسد، والله أعلم. سؤالك وهو السؤال الأخير. معتمدين يعتمر مثلا في سفر واحد أكثر من عمره. أيه. يسأل أخونا عن المعتمر أو الحاج يأتي في سفرته الواحدة بأكثر من عمره، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يأتي مع عمرته أو حجه بعمرة واحدة، وهذه خلاف الأولى والأكمل، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم سافر إلى مكة أكثر من سفرة ولم يجعل فيها إلا نسكا واحدا، وفعله أكمل الأفعال وأفضلها، حتى إن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يرون أن الإفراد في الحج أفضل من التمتع والقران. لماذا؟ ليأتي بسفرة أخرى بعمرة مستقلة، فكانوا يستحبون أن يأتي للعمرة بسفرة مستقلة. الوجه الثاني أنه يجوز أن يأتي مع عمرته ونسكه الأول بعمرة ثانية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لما ألحت عليه أن تأتي بعمرة بعد حجتها، ولو كان الفعل غير مشروع لم يأذن لها، لأن نبينا للأمة مشرعا للأمة مو خاص بعائشة رضي الله عنها. وهذه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. الحالة الثالثة ما يفعله العوام، سردادي مردادي، تعرفون سردادي مردادي، خري مري، تعرفون هذا؟ يعني يذهب ويأتي من مسجد عائشة مستمعين إلى الحرم، عمره عن أبيه، عمره عن أمه، عمره عن جده، عمره عن جدته، عمره عن أم زوجته وعن أبي زوجته. تبسم الإخوان أظن. فهذا الفعل هل هو مشروع أو غير مشروع؟ عليه ينزل قول طاووس بن كيسان اليماني من علماء الحرم: ما أدري هؤلاء الذين يتابعون بين العمر يؤجرون أم يؤزرون. وجه الوزر بخلافهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما ترك عليه أمر أصحابه، ولم يأتي عنه إلا عمرة واحدة لعائشة بعد النسك. وقد تتبعت ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في أقل المدة بين العمرتين، فجاء عن أبي بكر وعمر وعثمان أن بين النسكين سنة، وجاء عن علي رضي الله عنه أن بين العمرتين شهر. أقل ما وقفت عليه ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن بين العمرتين أو بين النسكين قدر ما يحمم رأسه، فإن المشروع في العمرة أن يحلق رأسه، فإذا حلقه بالموس كم يحتاج من مدة حتى يحمم رأسه يصبح أسود بأن ينبت شعره ويغطي صلعته؟ هذا أقل ما بين العمرتين مما حفظت عن الصحابة رضي الله عنهم. نكتفي بهذا، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وأن يجمعنا وإياكم على خير وإلى خير، ويجعل عاقبتنا ومآلنا إلى عوالي جنانه فردوسه الأعلى. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله.